بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة رحمهم الله تعالى: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. لا يزال المؤلف رحمه الله تعالى يذكر ما نسميه علامات أهل السنة، وذلك أن أهل السنة تميزوا عن الخوارج، تميزوا عن القدرية، تميزوا عن الرافضة، وتميزوا عن المعتزلة، تميزوا عن الجهمية، وأراد أن يضرب أمثلة لهذا التميز يسمى أمثلة سلوكية، بمعنى من وجدت فيه هذه العلامة إما أن يتهم وإما أن ينجو. وعندما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة لم يرد حصرهما، وإنما يريد أن يبين أن هذا القول كان مشهورا عند سلف الأمة، وذلك لأن بعضا من العلماء قد يقال بأنه معلم لأهل السنة يتميزون به، كما يقال إن الإمام أحمد رحمه الله معلم من معالم إيش؟ أهل السنة، وكما يقال إن الشافعي معلم من معالم أهل السنة، ويمكن أن يقال كل من يخالف عقيدة الإمام أحمد فهو منحرف، قصد به أن هذا النموذج للحق وللسنة ولعقيدة السلف. ومن اللطائف أنه ضرب بأمثلة، ضرب بأمثلة الوقوف، فكان معنى الوقوف بأنه يقول: أنا أقول بفضل أبي بكر وعمر وأقف في الباقين فلا أتكلم. والمقصود بالوقوف أي أنه لا يريد أن يرتبهم ولا أن يدخل في قضية التفاضل بينهم. والصحيح كما ذكره في الأخير أن هؤلاء الخلفاء الأربعة ترتيبهم في الخلافة هو ترتيبهم في الفضائل، فأبو بكر أفضل من عمر، وعمر أفضل من علي، وعلي أفضل من وعثمان أفضل من علي. هذا هو الترتيب الذي سار عليه أهل السنة. وأراد أن يجعل مسألة الخلافة جزء من عقيدة أهل السنة تميز أهل الحق من الباطل. وأخطرهم من يقول أن علي بن أبي طالب أفضل أو أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر، وهذا لا شك فيه، ولهذا ذكر هذا هؤلاء فقال عنه: فهو شيعي. ذكروا مسألة التشيع، جعلت شعار لطائفة. ما المقصود باستشعار شعار الطائفة؟ بمعنى أن هؤلاء يعني هذه الطائفة تعرف بقضية الصحابة، وإن كان الشيعة يعرفون بعلامات كثيرة، يعرفون بمسألة الصحابة، ويعرفون بمسألة الإمامة، ويعرفون بقضية تحريف القرآن، ويعرفون بقضية العصمة للأئمة ويعرفون بأنهم أخذوا شيئا من خصائص الألوهية فجعلوها لأئمتهم. ولذا هم يعتقدون أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، بل يعرفون أنهم ربما فضلوا أئمتهم على أنبياء الله ورسله. ولا شك بأن هذا الكلام باطل وليس بصحيح. ولهذا لما ذكر هذه العلامة قال فإنه لا يعدل، عندنا عدل ومجروح. ويقال إن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم، وأما من بعدهم فإنه لا بد أن تجرى عليه مراتب الجرح والتعديل. والعدالة أن لا يتهم الإنسان بفسق، وكذلك العدالة أن لا يقدح فيما رواه ونقله. ولهذا جعلت العدالة شرطا في رواية الأحاديث الصحيحة والأخبار. ولهذا البيقوني يقول أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده فلم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، صار يرويه عدل ضابط عن مثله، عدل في عدل في عدل، معتمد في ضبطه ونقله. وهذا يعطي أن العدالة تكون لأهل السنة، وأن الرافض ليسوا بعدول. وربما نقول جميع طوائف البدع لا تتصف بالعدالة، لأن من ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه فإنه مجروح ولا يمكن أن يكون عدلا. وذكر بأنه لا يكلم، ما السبب؟ فبعد أن حكمت عليه بأنه ليس بعدل فإن الواجب أن لا أكلمه، لأننا مطالبون بهجر المبتدع، وهذا نسميه من باب الولاء والبراء. واجب على الإنسان أن يوالي أهل الحق وأن يتبرع من أهل الباطل والبدع والضلال. ولهذا قال